الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا بحول الله وقوته إلى الباب الرابع من أبواب كتاب الزكاة، باب الزكاة في الدين أو باب حكم الدين يعني في الزكاة. نقرأ المتن إن شاء الله. باب حكم الدين. باب حكم الدين. نعم. إن كان له دين على مالي أو مال يمكن خلاصه فالمدفوع الذي له به بينة والمطلوب الذي يتمكن من أخذه. مرة أخرى من كان له. إن كان له دين على مالي أو مال. أو مال. أو مال يمكن خلاصه فالمدفوع الذي له به بينة. نعم. والمطلوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه بما مضى. وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة له والمقصود من الضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. نعم. حكم الصواق حكم الدين. ومن كان عليه دين من الثغر المصاب الذي معه أو يكفه فلا زكاة فيه. نعم. باب حكم الدين. بيقول لنا في الشرح من كان له دين على مليء، الدين معروف، والمليء هو الميسور الذي إذا طلب منه الدين استطاع أن يقضيه بلا مماطلة ولا توان أو تكاسل. من كان له دين على مليء موسر أو مال يمكن خلاصه، واحد من أصحاب الأموال، ومن جملة هذه الأموال جزء من المال ده عند واحد مستدينه منه، واخده منه سلف، واخده منه دين، هذا الآخذ المستدين مليء، يعني إنسان دفيان يعني بالبلدي، ها؟ لما نقول له هات الفلوس في معاد الفلاني بيجيبه خلاص، جرت العادة انه ياخد فلوس ويحدد اجل ويرجعها تاني، فلوس داخلة وفلوس طالعة، فهذا يسمى بالمستدين الايه الموسر او المستدين الايه المليء. هذه واحدة زيها. او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، واحد استعار من واحد كتاب، استعار من واحد مثلا معذرة مبلغ من المال مما تجب فيه الزكاة ثم جحده قال له ما خدتش منك حاجة، لكن أنا كصاحب مال أستطيع أن أسترد هذا المال بمقتضى الشريعة لأن أنا لي في المال ده إيه بينة عند شهود إن فلان خده مني، فخلاص البينة على المدعي. أنا سين من الناس بقول فاضل اللي هناك ده خد مني 10,000 جنيه، تمام؟ أنت بتدعي عندك شهود على الكلام ده، عند شهود هو ماضي ومسجلين الكلام ده وإن كان وكان إلى آخر هذا، فهذه بينة. فهو يقول عندي ما عنديش كده كده أنا أقدر أستوفي حقي، فهذا مال يمكنني خلاصه او تخليصه من يد ايه من جحده. كالمجحود الذي له به بينه او المغصوب الذي يتمكن من اخذه، يعني واحد هايف كده من الهايفين غصب حاجه وهذا لضعفه ولعدم قوته، انا استطيع انا بسلطاني او سطوتي ان انا استخلص هذا المال منه ولكن سبته عنده، وقت ما عوزه اروح اجيبه واحد. تمام. فهذا مغصوب يقدر على اخذه في كل الصور الثلاثة دي، عليه زكاته إذا قبضه لما مضى من السنين. يبقى أنا اديت لواحد دين وهذا الواحد مليء موسر دفيان معاه يعني فلوس مغطي يعني زي ما بقوله عندما يغطي لي الدين، تمام؟ وقت ما أقول له هاته هيديهولي لو سبته عنده سنين أنا بحسبه كأنه في خزاناتي بالظبط، تمام؟ خد مني 10,000 جنيه وأنا عندي مثلا 50,000، 50 و10 يبقوا 60، يبقى أنا كل سنة بعمل حسابي إن مالي وزكاتي 60,000 مش 50، يعني ما بقسمش العشرة اللي عند الراجل ده، لا بحسبها كأنها عندي تماما لأني قادر على تقصيرها فأشبهت ما أملكه وما استقر عليه ملكي. فعليه زكاته إذا قبضه، أول لما أخذه ما انطلبوش بالزكاة هو عنده لسه بيأخذه لما يقبضه للسنين التي مضت، كالدين ولو درهما لأنه مال مملوك ملكا تاما. وشرط المال في الزكاة أن يكون الملك عليه ملك تام، أو أن يكون الملك عليه ملكا تاما معذرة، لأنه مال مملوك ملكا تاما بلغ نصابا فوجبت فيه الزكاة كالذي في يده، كالذي في يده. طب نقول لما قبضه وليه عشان ما نكلفش الراجل يعني إيه يدفع فلوس على حاجة مش تحت إيده، عمال يستوفي المال يخرج عليه بيه كل كل سنة. وبعض أهل العلم قال يعتبر عادي إن المال ده عنده ويخرج من إيه مما تحت يده وبعد كده يستوفي ماله من اللي غصبه وهو قادر على التخلص منه أو ممن جحده وله به بينة أو ممن استدانه وكان مليئا موسرا. فالصور دي كلها بنقول إن هو يعني يحكم على هذا المال كأنه في ملكه ويطلع عليه الزكاة عادي خالص كأنه ما خرجش. تمام. وهذه المسألة قبل أن نشرح فيها بنقول إن العلماء رحمهم الله تعالى على مذهبين رئيسين في إيه باب الزكاة في الدين. فمنهم من قال لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان على موسر أو على معسر، ومنهم من قال بل عليه الزكاة ولكن نفرق بين الموسر والمعسر، وهذا الثاني مذهب الجمهور. مذهب الجمهور إن إحنا نفرق في اللي خد المال ده ظروفه، راجل يعني يقدر يسدد ولا ما يقدرش، هيقدر يسدد خلاص يبقى ليه حكم خلاص، ما يقدرش يسدد ومعسر وحينما يسرق وكل ما تطلب منه طب اديني شهر كمان، طب اديني سنة كمان، طب مش عارف كذا، اصل البضاعة ضاعت، اصل حصل كذا، اصل حصل خطأ في السقف، الى اخر هذا عمالي ماطل وعمالي اخر في اخر فين في الدين بتاعه، وفعلا ما عندوش سداد، موسر بمقتضى معسر بمقتضى الحال. ده ليه تكييف فقهي ثاني عند جمهور اهل العلم. فالعلماء بيقولوا ان كان الدين على موسر يبقى هنا ايه حكمه حكم ما يملك، يزكيه عن كل سنة، هل سنة سنة ولا إذا قرره الأمر قريب والأمر قريب في المسألة. الصورة الثانية أو النوع الثاني من الديون اللي هو الدين على معسر، وبيقول ده حكم المال الضائع. من العلماء قال لا زكاة فيه على الدواء التي فين في المسألة، لا زكاة فيه أصلا. ومنهم من قال عليه الزكاة إذا قرره لما مضى، ومنهم من قال عليه الزكاة إذا قرره لعام واحد، ومنهم من قال عليه الزكاة إذا قبضه يستقبل به يستقبله حولا جديدا. يبقى الدين على المعسر له تفصيل وله أحكام وله صور، والدين على المعسر سهل، على المعسر احنا خدنا فيه الايه الكلام هو. فبيقول لنا وإن كان متعذرا أي متعذرا الحصول عليه كالدين على مفلس أو على جاحد لا بينة به أو المغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، واحد خد الحاجة ولا ما خدش، جاحده وانت ما عندكش بينة وانت مستأمنه وبينك وبينه يعني ايه معاملات، وفجأة كده عمل صغيرة يعني وراح واخد الفلوس وكتم عليه الفلوس، يا ابن الحلال ما خدتش منك حاجة، هات شهود اثبت ان انا خدت منك حاجة، فانت لا بينة لك، هتجيبه منين؟ والبينة على المدعي واليمين على المدعي، وهو عنده الكلام يحلف ايمان السماء والارض ما عندوش مشكلة خالص كده، الفلوس دي حكمها حكم الايه حكم الضائع مفقود. تمام. يقول ان كان الدين على متعذر معسر او على مفلس او على جاحد لا بينة به او كان مغصوبا لا يرجى وجوده، كان مغصوبا لا يرجى وجود ما يعرفش ما يحصلش، اللي غصب الرجل ايه ذو قوة وعصابة خذوا الفلوس ما يقدرش يجيبها منهم تاني خلاص بيستعرض ربنا في المال ده كأنه ضاع، يقول فلا زكاة فيه لأن ملكه فيه غير تام لأنه غير مقدور عليه. وبعض أهل العلم يقول إن الدين في هذه المسألة فيه الزكاة ولكن إذا قبضه، هل لعام واحد ولا لأعوام مضت ولا يستقبل به حولا جديدا؟ أشبه الأقوال بالصواب أنه يستقبل به حولا جديدا إذا قبضه، يعني أول الأقوال بالصواب وأحضاها وأشبهها قول من قال ولما يقبض هذا المال الذي بلغ نصابا يستقبل به حولا، يعني النهارده خده في واحد رمضان وهو هناك من رمضانات فاتت ثلاث اربع خمس سنين، انت قبضته في واحد رمضان خليه عندك كانك لسه مستفيده حالا ولسه حاصل عليه حال، واستقبل به سنه جايه لحد رمضان الجاي واحد، يبقى انت كده ايه حال عليك الحول اذا كان المال قد بلغ نصابا، وتغرق عنه لسنه مستقبله سنه واحده مستقبله. ومن اهل العلم من قال يقبضه لسنه ايه لسنة، يعني يقبضه ويخرج عليه الزكاة لسنة واحدة مما مضى. فاحنا بنقول حتى السنة واحدة دون بقية السنوات إما أن يجب فيه الدين وإما أن لا يجب فيه الدين، فإن وجب فيه الدين عما مضى ما يبقاش في فرق من سنة وسنتين وثلاثة وعشرة، هذا تفريق بلا مفرق أو بلا مسوغ للتفريق، وإن قال معلش دين يبقى يستقبل به حولا، وهذا هو الإيه الأشبه. تمام. يبقى الدين على موسر هيطلعه إيه عن كل سنة، إما سنة بسنة من فلوس تانية وإما عن كل السنين إذا قبضه، دي قريبة ما فيهاش مشكلة. على معسر مش قادر يطلع أو واحد سفاها بلعها ومش عارف يجيبها تاني هنعمل فيه إيه معايدة، فقال لك أهو اما ان انت تعتبر انه مش موجود خالص ولا زكاة عليك فيه وان طالت به السنين. وبعضهم قال لا عليك الزكاة فيه عندما تقبضه, عندما تقبضه مش هو عند الراجل, عندما تقبضه للسنوات التي مضت, وهذا قول ضعيف طبعا. وبعضهم قال لسنة واحدة عند قبضه, السنة واحدة مما مضى يعني مضى 10 سنين هتطلع عن سنة واحدة بس, بقاله قال ان السنة هتكمل السنة بتاعتك, بقاله سنتين ثلاثة سنة واحدة بس اللي هو على محسن. لا كرات المسألة اكثر من خمس مرات ده شيء مرتب ان هما كلمتين وخلاص, انت هتراجعهم ان شاء الله في المادة المسجلة هتلاقي المسألة عشان بس نكسب وقت اكثر من كده. وقلنا اشبه الاقوال بالصواب قول من قال هو لا زكاة عليه فيه الا اذا قبضه يستقبل به حولا, يستقبل به حولا. مسألة وحكم الصداق, صداق المرأة المهر اللي انت كاتبه على نفسك, حاطط 10,000 حاطط 20,000 حاطط 100,000 كالدين, حكم الصداق كالدين عليك انت, يبقى هي كصاحبة مال. ننظر لحالك انت, هي مديناك بالمؤخر بتاعها, انت مشرف وراجل عند كمتك يعني راجل بجد زي ما شرطت خلاص هتوفي, يبقى كأن الدين ده عندها في جيبها واللي في جيبك في جيبي والبيت واحد والمال واحد زي بعضها, وقت ما اقول لك هاته هتديهولها لان الصداق بيستوفى كاملا بمقتضى الايه او يستحق كاملا بمقتضى ايه بمقتضى العقد. اول لما تكتب كتابك عليها تقول لك هات الفلوس دي كلها تمام بمقتضى العقد تستحق جميع المهر, تستحق جميع المهر تمام, ويتنصف بالتفريق قبل المسيس, يتنصف بالتفريق قبل المسيس. يعني انت كتبت 10,000 مؤخر تمام, اول لما تكتب كتابك انت والولي بتاعها زوجني قبل خلص كده بقى ايه العشر تلاف من حقها, انا اقول لك هاتهم حالا, واضح الامر. الا اذا جرى عرف الناس او اشترط على انها لا تقبضه الا باقرب الاجلين, ان يطلقها تاخد فلوس يموت عنها تاخد المهر بتاعها وبعدين ترثك في الباقي تمام كده كزوجة, فيكون المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يبقى انا دلوقتي مش من حقها انها تطالب طالما ان العرف الجاري انها لا تقبضه بمقتضى العقد, وهي عارفه كده انه لا يقبض الا بايه باقرب الاجلين, مات الاول قبل ما يطلق هتورثه الاول وبعدين ايه تحاسب اسرته في الباقي, طلق الاول قبل ما يموت هتاخد الايه, هنشوف بقى ان كان قبل المسيس يعني قبل الدخول ولا بعد الدخول, قبل الدخول هتاخد نصه بس بعد الدخول هتاخده كاملا. طيب هو كان الدوله فعلا تسلمه لها قبل الدخول, كتب كتابه وسلم المهر كامل وبعدين طلق قبل ما يخش يقول لهم هاتوا نص الا يعفون او يعفو الذي بيده يحدث النكاح, يعفون فيدوه له كله او يعفو الذي بيده يحدث النكاح, الزوج يرجع ليه يسيب المال كله عندهم مش عارف منكم حد. فالدين ده او المهر ده اللي ما تسلمش حكمه حكم الدين, يعني على التفصيل الماضي كان لسلامته مليك هيبقى عليها الزكاه فيه كل سنه, اما سنه قبضه عما مضى واما سنه بسنه كما يقول بعض اهل العلم. واذا كان ايدك منه الارض يعني يا ما هنا يا ما هناك الورا قدام يعني بلاع اللي بيروح فيها ما بيجيش تاني, هتبقى المساله ايه ها اما ما له الزكاه خالص زي اللي بيقول, واما عليه الزكاه اذا قرضه لسنوات مضت وهذا قول ضعيف, واما ان هو لسنه واحده وهذا تفريق بلا مفرق, واما انها اذا قرضته استقبل به حولا, وهذا اقرب الاقوال للأدلة. وحكم الصداق حكم الدين كذلك, ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه كذلك. ده الكلام ده بقى انا مش ليا دين عند الناس, ده انا اللي عليا فلوس ومعايا فلوس معايا مال وعليا ديون, هذه الديون قد حلت يعني وقتها جبت, ولما نيجي نشوف مثلا انت عندك كام كل فلوسك, عندي 12,000 جنيه, طب والديون اللي عليك, عليا ديون 11,000 جنيه, طب اللي هيبقى لك لما نيجي تسدد الديون 1000 جنيه عليك فيها عليك زكاة؟ لا هنصلي الفضل هنصلي الثاني نصرف الفضة أول 300 جنيه أو 2000 ونصرف الذهب حوالي 10,000 جنيه على التقويم الحديث في سعر إيه جرام الذهب 21, واضح الأمر. فهنا دلوقتي بنقول أهو ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه عشان يسدده هيروح جاي على كل الفلوس واخد مخلصها كلها أو ينزلها دون النصاب فلا زكاة عليه فيه. تمام كده خلص مسألة الدين. باب زكاة العروض, عروض التجارة. قال باب زكاة العروض ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولها ثم يقومها, فإذا بلغت أقل مثال من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. نعم. وإن كان عندهم ذهب أو فضة الضبط ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. نعم. وإذا نوى العروض التجارة الثانية فلا زكاة فيها. ثم نوى بها بعد ذلك التجارة فإن فلو حول. نعم جزاكم الله خيرا. باب زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض الأشياء اللي هي إيه؟ الأشياء اللي لها يعني المقتنية، الأشياء اللي تم يقتنيها الإنسان وبتعرض وتظهر. فعروض التجارة الأشياء التي يعرضها الإنسان ليتجر فيها، يعرضها للناس، تمام؟ وهي عند جمهور يعني في قول عامة أهل العلم بل حكاه غير واحد إجماعا أنها من الأموال الزكاتية، حتى الإجماع فيه ابن المنذر والإمام النووي وابن قدامة والإمام البغوي وغير واحد من أهل العلم أن الزكاة في التجارة واجبة، تمام؟ ولم يخالف في هذا الباب إلا الظاهرية، قالوا زكاة التجارة ما فيش فيها دليل على وجوب الزكاة فيها، أو التجارة ليس هناك دليل، عروض التجارة ليس هناك دليل على وجوب الزكاة فيها، وهم محجوجون بالإجماع من قبلهم، محجوجون بالإجماع من قبلهم، وهذا إجماع قديم الخلاف فيه شاذ، واضح؟ وأيضا فإنه له شاهد في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الصدقات، فذهب الجباة ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قد منع خالد ابن الوليد ومنع ابن جميل ومنع العباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فإنها علي ومثلها. إحنا كنا إيه؟ النبي كان استتلف من العباس زكاة سنتين، قال له هذا الزكاة بتاع السنة فاتت دي والزكاة بتاع السنة جاية كمان إحنا محتاجين، تمام؟ فأخذ النبي منه زكاة سنتين، ثم لما راح للسنة الثانية يقول له هذا هو أنا دفعت، يعني أنا إيه؟ أنا لي رصيد عند النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة الإسلام إن أنا دافع سنة بدري، ماشي؟ وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل أن أغناه الله، أن كان فقيرا فأغناه الله، يبقى ده الوحيد اللي مقصر. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذرعه وأعتده في سبيل الله عز وجل. الصحابة كان خالد رضي الله عنه رحيم يرجو منه إيه؟ يرجو منه الزكاة، فقال لهم أنت تأخذ منه الزكاة إزاي؟ أذا كان الرجل ده كل ماله اللي هو كان بيتاجر في عروض الإيه؟ السلاح، أدوات سلاح ودروع وعتاد وسهام وماء ورماح وحاجات زي كده، فهذه لا يعني لا تتصور الزكاة فيها إلا في التجارة، فقال قد احتبسها في سبيل الله، ده عملها سبيل، وهذه خرجت من إيه؟ من ملكي، بقت وقف إسلامي، سابها كده كل المجاهدين بعده وبعد بعده يستخدمون، إذا خرجت من ملكي، كيف تطالبونه بالزكاة؟ وقد أوقف ماله جميعا لله عز وجل، قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله عز وجل. ففيه دليل على مذهب جمهور أهل العلم عامتهم أنه تجب الزكاة في التجارة، لأن الأدرع والعتاد لا يتصور وجوب الزكاة فيه إلا إذا كانت في التجارة، لا هي سائمة ولا هي ذهب ولا هي فضة ولا هي مثلا زروع، لا ما هيش كده، يبقى هي حاجة واحدة بس اسمها إيه؟ أموال كان يعني إيه يعني يملكها للتجارة خالص التجارة، لكن لها شروط. قال لا زكاة فيها حتى ينوي التجارة بها. واحد عمال يشتري حاجات ويحوشها، عمال يشتري حاجات ويحوشها بالايه دي بتاعتي عجباني، عمال يجيب من هنا ويجيب من هنا ويجيب من هنا، وفجأة قال لك ايه انا افتح بيهم محل، ما انا ما عدتش استخدم الحاجات دي، اول لما ينتوي عرضها للتجارة وجبت فيها الزكاة وبدأ حولها ويبدأ يستقبل بها حولا. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا، يبقى النية والنصاب ومرور الحول، تمام؟ يبقى لو نوى التجارة بما دون النصاب لا زكاة فيه، ولو نوى التجارة بنصاب ثم فسخ هذه النية وانتواها للقنية مرة أخرى أو وزعها أو تخلص منها أو نفذت تجارته كلها قبل الحول فلا زكاة فيه. يبقى تجب الزكاة في التجارة بثلاث شروط: الشرط الأول نية الاتجار، الشرط الثاني النصاب، الشرط الثالث مرور الحول. قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها. احسبها ازاي زكاة التجارة؟ بتقوم بالمال، يشوف كل التجارة اللي عنده دي تساوي قد ايه، نصاب ذهب ولا نصاب فضة، بيقول فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها، يعني هيبني على الاقل، يبني على الاقل ليه؟ لان الزكاة مبناها على المواساة للفقراء، وكل ما وسعنا باب المواساة كل ما كان أرضى لله، وكل ما كان أرعى لمصالح الشريعة، وكل ما كان أهضى لبراءة الأنفس المكلفة بأداء الزكاة على صفتها. بالمعنى يعني إحنا لو قلنا دلوقتي إن زكاة الفضة رأس المال بتاعها أو نصابها 1800 جنيه، ما يساوي 1800 جنيه، زكاة الذهب ما يساوي 10000 جنيه. فلو قلنا ان احنا هنحسب نصاب التجارة على 10000، يبقى فيه ناس كتير جدا جدا مش هتطلع زكاة، لان بيتاجر في 5000 في 7000 في 8000، خاصة في الايه، في المشاريع الصغيرة، يعني شركات تجارية صغيرة، حل بقالة، كشك، مش عارف كده، حاجات شكل كده، شوية بضاعة، ملابس بيجيبها، وكلها يعني في حدود 5-6000 جنيه بتسيروا يعني. على القول ده ان احنا هنحسبها ذهب يبقى مش هيطلع زكاة، يبقى في قطاع عريض جدا جدا من التجار مش هيوافي الفقراء. لكن لان الزكاة مبناها على المواساة قلنا ننزل تحت، وده مذهب الجمهور، يحسبها على اقل النصابين. لو فرضنا ان الذهب هو الاقل نقول له طلع ذهب، لو فرضنا ان الفضة هي الاقل وده المضطرد الغالب يعني نقول له طلع على الفضة، يبقى هيقوم العروض اللي عنده، ها، سواء كانت ادوات صيدلية، محل قطع غيار، محل سباكة، محل ادوات اشاني، محل بقالة، منتجات مش عارف كده الى اخر هذا، مكتبة فيها كتب، مكتبة فيها شرايط، الى لعب اطفال الى اخر هذا، كل الاشياء اللي هو بيتجر فيها يقومها يسعرها يعني. وبعدين يبص هل الذهب اقل لو قومت بالذهب ولا الفضة اقل، لا الفضة اقل، يمشي على الفضة. ودي مش هتفرق بس غير فين، في اول النصاب. اما اللي بيشتغل في ملايين بقى وفي عشرات الالاف وفي مئات الالاف مش فارقة معاه فضة ذهب، ما احنا عدينا النصاب من زمان. تمام. يقول فيقومها باقل نصاب الذهب او الفضة، وثم بعد ذلك يخرج منها الزكاة من قيمتها، لما روى سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، ولصح هذا الحديث لكان نصا إلا أنه حديث ضعيف. رواه أبو داود وقال إسناده مقارب. يعني مقارب يعني الكلام فيه قريب، يعني ممكن السند يبقى حسن يعني، ها، إسناده مقارب. ولأنه مال تام، لا مش تام، ولأنه مال نام، المفروض نامي بس حذفت الياء المنقوصة عشان ايه، عشان التنكير، واستعيض عنها بايه، بكثرتين، ولأنه مال نام مش نام، ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، مش ده مال بينمو، ها، وربنا يقول لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان ما يبقاش فيه نوع من الاستئثار. اصل احنا واحنا اغلق، وبعدين ادله الشرع بتقول كده ان احنا لو اغلقنا الباب يعني على يعني تجار الاموال او اصحاب التجارات، والناس كلها جمهور الناس تجار في كل البلدان، يعني تجد الزراعه قليله جدا، الصناعه قليله بالنسبه للتجاره، كل الناس بتلف، تمام، فيبقى بعيد جدا جدا عن روح الشريعه ان الشريعه تجري الزكاه فين، في اموال، في اموال الادخار المستخبيه، وتجري الزكاه في الزراعه، وتجري الزكاه في سائمه الغنم، وما تجريش الزكاه في التجاره اللي هي عصب الحياه في هذا العصر، تمام، وكل عصر، وده ده ده ده وجهه نظر عقليه نظريه يعني، انما ادله الشرع تكفينا في ذلك الاجماع، ولا نظر او ولا اعتبار بالمخالف في هذا الباب. قال ولانه مال نام فتعلقت به الزكاه كالسائمه، وانما اعتبر اقل النصاب الذهب او الفضه، لان التقويم لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه، التقويم لحظ الفقراء. احنا عايزين نوسع الباب ونبحبحه شويه ونايه، نخلي العمليه نطريها شويه على الفقراء، فاحنا ايه، نخلي النصاب على الاقل، فيبقى المخرجين اكثر، المخرجين للزكاه اكثر من غيره. مساله وتؤخذ الزكاه من قيمتها لا من اعيانها، لان نصابها معتبر بالقيمه لا بالعين، وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال، وقدر زكاته ربع العشر، لأنها تتعلق بالقيمة أشبه زكاة الأموال أو أشبه زكاة الأثمان. وفي الأمر هنا تقول دلوقتي لما أجي أطلع زكاة أطلعها من كل الحاجات اللي عندي، ولا أطلعها فلوس، أقوم أطلعها فلوس، مال نقد، الأصل نقد، ولكن لو طلعها فيه نزاع بين أهل العلم والجمهور على الزواج، الناس محتاجه الدواء فيطلع دواء من الزكاه ويطلعه ايه ويحسبه في قصته. طبعا لما بيجي يحسب الزكاه هو اشترى الحاجه مثلا يوم كيوم واحد رمضان من سنه كذا، جه في السنه اللي بعدها بدا ايه يشوف الحاجات دي هي محفوظه على الرصد واسعارها بتزيد زي كتير من المحلات، او بترد عليها ايه اشياء من ربحها، وعمال يبيع ويكسب اشياء ويحط في حاجات جديده، يبيع ويكسب مال ويحط حاجات جديده، او يحط في الدرج ويصد للتجاره، كل اللي مفروض للتجاره وكل البضاعة اللي جدد وكل الأسعار اللي نامت في البضاعة، كل ده بيبقى هو النصاب في آخر الحول. يبدأ يحسب، كنا بادئين التجارة ب 15000 لفتها بالسنة وبقت 25000، يبقى أنا هطلع زكاة على كام؟ اللي عندي على الرفوف اللي جد ب بالأسعار لذلك، بالمال اللي هو منصوب للتجارة اللي أنا هشتري ليه تاني، كل ده يتحسب يبقى 25,000، وطلع على كل 1000 25، طلع على كل 1000 25 جنيه، يعني ربع العشر، ما هو عشر الألف 100 وربع المية 25. بالبيع بأسعار البيع ليه؟ لأن احنا بنقول دلوقتي واحنا قلنا في المال المستفاد قسمناها لثلاث أقسام، قلنا المال المستفاد إما أن يكون نماء ماشية يعني خلفة من الماشية ولادة أو زكاة أو أي أو ربح تجارة، فهذا في قول عامة أهل العلم تجب الزكاة فيه تمام، ويحسب على أصله يعني حوله حول أصله ونصابه يحسب على الأصل. واحد استفاد مال إلى المال الأساسي اللي عنده بيستفيده إزاي؟ المال بيجيله إزاي؟ المال ده إما يكون نماء للمال الأصلي زي إيه؟ زي ربح التجارة وزي نماء الماشية، ولدت وكبر الصغيرة قد كده أم 500 جنيه بقت ب1000 و500 جنيه وبقت ب2000 جنيه وبقت ب2200 جنيه، واضح؟ يعني هي حد ذاتها كبرت اهي. واللي كانت جايه لوحدها بقى عندها 3 4 اولاد، ما هي ولدت مرتين في السنه، مره اثنين ومره واحد، بقى عندها 3 4 خلافات. فالمال زاد، فالمال من هذه المال الزائد بهذه الصوره اسمه مال مستفاد على اصل المال، تجب فيه الزكاه على اصل المال من غير نخش المساله دي قولا واحدا تمام. ربح التجاره، انا اشتريت حاجه، اشتريت الجهاز ده وعرضته للبيع، كنت اول ما اشتريته كان ب 200 جنيه، على ما جيت ابيعه بقى ب 500 جنيه، هحاسب ده انا ما ده مال زاد عندي اهو، يبقى انا هطلعه 500 جنيه، واضح الامر؟ هذا ده ما فيش افصال. الصوره الثانيه ان انا استفيد مال الى مال كان عندي والجديد ليس من جنس المال الاصل، شاري 100 بقره وبعد شويه كده في اثناء الشهر او في اثناء الحول بعد شهرين ثلاثه قام شاري مثلا ايه شويه غنم شياه من السوق من الغنم او من الايه من المعز، يضمها على الاصل، ده جنس مال ثاني خالص. فان كان نصابا استقبل به حولا جديدا، وكان دون النصاب ما اعتبرش به خالص ولا كانه موجود تمام. تبقى هذا قولا واحدا. تبقى الاشكاليه فين؟ في اللي معاه مال ما هوش نماء تجاره ها ولا نماء ماشيه، ولا هو من غير جنسه، بل هو من جنسه، زي ايه؟ واحد عنده فلوس شايلها، عنده ذهب محوشه، عنده فضه محوشها ونحو هذا. فبعدين ولد مال تاني، ماشي كلام؟ او كسب مال تاني صورة من الصورة من حتة تانية، او تصدق عليه، او واحد وهبه المال ده تمام، او استوفاه حقا لعقار فضافه على المال التاني، يبقى ده بنبص هنا. اذا كان المال الجديد اللي هو مش اللي هو من جنس المال الاصلي، من جنس المال الاصلي الا انه ليس نماء للتجارة وليس ولادة من حيوان، هنعمل فيه ايه؟ ان كان اللي جاي ده نصاب فما فوق بنعمله حساب لوحده. جالي يوم 5 صفر وانا بادئ يوم 1 رمضان، يبقى بستقبل من 5 صفر ل5 صفر الجاي حساب المال الجديد ده، حساب المال الجديد ده اقل من النصاب، شويه حاجات فلافيت كتر كده بروح حاسبه على اللي فات، يبقى على 1 رمضان برضه، حتى ولو جالي قبل الايه؟ قبل الحول بشويه صغيرين، دون النصاب بينحسب على اللي فات، فوق النصاب يستقبل به حولا. قال لنا مساله، وان كان عنده ذهب او فضه ضمهما الى قيمه العروض في تكميل النصاب لانه معد للنماء، ده كان مقصود للايه؟ للتجاره. اما مال لوحده لا، ما يخلي ده نصاب لوحده، ده نصاب لوحده. والزكاه تجب في القيمه وهي اما ذهب واما فضه، فوجبت الزكاه في الجميع كما لو كان الكل للتجاره، اذا كان رصده للتجاره شايله للفلوس للشغل ماشي، اما غير كده لا، الاصل ان هو ده لوحده بلغ نصابا يبقى لوحده، ودون النصاب ملوش دعوه بايه؟ بزكاة التجارة. باب زكاة الفطر، لا ده لسه فاضل معنا مسألة. بقول مسألة، وإذا نوى بعروض التجارة الكنية فلا زكاة فيه، كنية الاقتناء، يعني أنا حفظت المشروع ده وخلاص، هاخد شوية البدل والملابس اللي أنا عاملهم ملابس أطفال والكلام ده كله، أهدي لأصحابي وقرايبي والناس أو أخدهم ليا وخلاص، ومش هتاجر فيه. هنا انقطع الحول، لو كان قبل الحول بيوم واحد من غير تحايل فلا زكاة له عليه. إنما لو كان بيتحايل كل ما يتميه يتاجر ويجي قبل الحول يوم او يومين لك لا خلاص اللي هيبقى بتوعي، عشان ايه؟ يقطع الحول ويستقبل حول جديد برضه ما طلعش زكاة. هذا لا يسقط الواجب الشرعي، فالحيل لا تسقط الواجبات ولا تحلل المحرمات، لان القنية الاصل ثم ان نوى بها بعد ذلك التجارة ففيها روايتان. هو بادئ واحد رمضان وتنها ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ذي الحجة، وراح لا انا هتراجع عن المشروع ده، انا هخلي الحاجات دي تحت، قفل المحل وخد الحاجات وروح البيت، او خلى المحل مخزن لنفسه لاستخدامه الشخصي. بعد كده نوى نفس الحاجات زي ما هي للايه للتجارة تاني، هل هيستأنف على الحول الماضي ولا يبدأ حول جديد؟ فيه روايتان، احدهما يصير للتجارة بمجرد النية، اختارها ابو بكر للخبر، ابو بكر الخلال، ولانه يصير للقنية بمجرد النية فكذلك يصير للتجارة بمجرد النية. الثانية لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة، لان ما لا تتعلق به الزكاة من اصله لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة اذا نوى بها الاسامة وفارق نية القنية لانها الاصل، فيكفي فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. ايه الفرق بين الصورتين؟ على اللي قالوا ده ما فيش فرق، تاخدين بالكم؟ وبيفرق بين مسألتين، هو دلوقتي عنده شوية الأجهزة دي عاملهم في معرض للتجارة، بعد شهرين ثلاثة انفتح النية للتجارة وقال انا هخليهم ليا استخدام شخص، كده انقطع الحبل، بعد كده هروح ايه اسبوعين ثلاثة وراجع اشاور حاجة تاني ولا لا هخليهم للتجارة، هل تصير للتجارة بمجرد النية؟ بقول احدهما يصير للتجارة بمجرد النية، تمام؟ ودي اختارها ابو بكر الخلال. قال لك بدليل ايه؟ قال لك بدليل ان هي صارت للقنية بمجرد النية فترجع للتجارة بمجرد النية. انما الثانية انه لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة. ايه كلام ناقص؟ ما فيش جديد. حتى يتبعه بنية التجارة العرض، ده هو خليه عرض تاني، مش هو ايه وقف مخزنه مقفول عليه بالنية تحول التجارة، لا، لما يعرضه تاني للتجارة ويفتح المحل ويزود نشاطه من جديد هنا بدأ حول جديد للايه للتجارة. يبقى يتبعه بنية التجارة عرضه للايه للتجارة، لان ما لا تتعلق به الزكاة من اصله لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة اذا نوى بها الاسامة. حتى ايه يعني هنا القياس اللي بيقيس عليه، عنده حيوانات معلوفة جايب مزرعة وبيأكل البهائم من عنده، عمال يجيب لها علف وعمال يجيب لها نباتات وعمال يجيب لها عمال وكلام من كده، طبعا دي لوحدها يعني كحيوانات لا هي للتجارة ولا هي للسوق فيها زكاة، ما فيها زكاة على مذهب مين؟ العوامل والمعلوفة، ما فيها زكاة على مذهب مين وفيها زكاة على مذهب مين؟ لا مش أبو حنيفة، أنا عندهم بقى بالواحد عدد من ناشر مالك رحمه الله، قال الزكاة في الايه في في الحيوانات معلوفة فائمة عاملة مش عاملة، هو عنده الزكاة فيها على طول. انما الجمهور بيقول لا، الزكاة السائمة فقط، اما المعلوفة او المتخذة للايه للعمل بيسقي بها بيدور بها السوائل بيحمل عليها كلام من كده للخدمة، فهذه ليست ايه ليست فيها التجارة بمذهب جمهور اهل العلم. الحتة اللي هو عايز يقيس عليها عندنا اللي هو المعتمد عندنا بقى، أن السائمة أو أن الماشية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت إيه؟ سائمة طبعا. طب هو عنده دلوقتي معروف وبعدين جه على باله كده قالك إيه؟ أنا هبطل بقى إن أنا أصرف عليها وأكلها وكلام من كده، أنا من إيه؟ من الشهر الجاي أو من بكرة الصبح أطلع بها الإيه؟ المراعي وأبدأ ها أرعى بها وكلام من كده. أما عدى بكرة وبعده وبعده شهر واثنين وثلاثة ومكسل يطلع الأكل كتير وهو مش محتاج حاجة، هل تتحول من معروفة إلى سائمة بمجرد النية؟ حتى يخرج بها بالفعل وحتى يسوم بها بالفعل. فنفس المسألة، قال لك زكاة التجارة اللي هو حولها للايه للقنية بعد ما ركن ايه وقت النشاط شهر واثنين وثلاثة وبعدين جات له النية ان من بكرة افتتح النشاط، ما ينفعش ما ينحسبش الحولة لما يفتح بالفعل ويزود نشاطه بالفعل ويعرضها للتجارة بالفعل، تمام؟ يبقى مجرد النية لا يصيرها لا يصيرها للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة عرضها للتجارة بحقيقة. قال وفارق نية القنية لأنها الأصل فيكفي فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. واحد مسافر وبعدين انتوى الإقامة بيرجع للأصل، تمام؟ إنما انتوى السفر ما بيتوش السفر لما يبقى مسافر، واحد قاعد في البلد وانتوى السفر بيبقى مسافر بمجرد النية، لازم يسافر يدرس الأرض حقيقة. إنما واحد مسافر وانتوى الإقامة في البلد مش محتاج حاجة، هو الأصل إن أنا ببقى مقيم، فاهم ازاي؟ فانا ما طلبت ما لا اطلب بشيء اكتر من النيه عشان ابقى مقيم، نيه بس، اعمل ايه اكتر من كده؟ انتوى الاقامه. اما يعني 21 صلاه على قول البعض او 3 ايام على قول البعض او 19 يوم على قول البعض او الاقامه المطلقه على الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولعله الاشبه دليلا. واحنا قلنا الكلام ده في باب الصلاه. يبقى خلاصه القول في عروض التجاره اذا نواها للقنيه تحولت للقنيه بمجرد النيه لانها الاصل، ثم إن عاود النية للتجارة مرة أخرى لا يتحول بالنية من القنية للتجارة إلا بعرضها للتجارة، عشان تبقى عروض على وجه الحقيقة. وصلت؟ نبدأ بزكاة الفطر. يلا قائمة. لا بزكاة الفطر. نعم. واجبة على كل مسلم إذا ملك قبضا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو زبيبهما أو طويبهما. نعم. أو من التمر أو الزبيب. إن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. نعم. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه. نعم. لزمته فطرة من تلزمه ابنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. نعم. أي كانت ابنته تلزم جماعة العبد المشترك أو المعتر القريب لجماعة فتفضل عليها. أو المعتر القريب لجماعته. نعم. وإن كان الأمر حرا فتفضل عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. نعم. ويجوز تقديمها عليه ليوم أو يومين. نعم. ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم واحد. جزاكم الله خيرا. باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم بالإجماع، حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال أجمع كل من نحفظ عنه على أن زكاة الفطر فرض إلا ما كان من الحنفية على التفريق عندهم بين الفرض والواجب، يعني هي واجبة وليس فرضا عند الحنفية. والمعنى قريب يعني أنه يعني من التزمها يعني أو من نفذها استجابة واستقامتا عن الله عز وجل كان مثابا، ومن تركها كان مستحقا للعقاب. فزكاة الفطر واجبة بلا خلاف بين أهل العلم يعلم. قال واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا حرا كان أو عبدا. طبعا يتجب على العبد دماء سيده إلا تفاصيل العبد اللي هنجيبها من جايته مشكلة. بيقول أنت تجب عليه، قل إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، يوم العيد وليلته هيطلع منه زي صاع، فضل عن أكله أكل أولاده في ليلة العيد ويومها فضل عنه صاع وجب عليه، صاعان وجب عليه وعلى زوجته، ثلاثة أرطى وجب عليه وعلى زوجته وولده بالترتيب اللي احنا عارفينه في ليلة النفقات يعني. فهنا بيقول تجب على من فضل عن قوت يوم العيد وليلته. هل يشترط فيها النصاب؟ لا. عامة أهل العلم لا يشترطون النصاب، نصاب الايه؟ زكاة المال في ايه؟ في زكاة الفطر. إلا الحنفية قال لك لا تجب إلا على من ملك نصابا، يعني لو واحد ما عنده نصاب الذهب مثلا، لو اعتبرنا نصاب الذهب اللي ما عندوش 10,000 جنيه فصاعدا ما يطلعش زكاة الفطر. هذا مذهب عجيب طبعا. واشتراط الايه؟ واشتراط نصاب الفطرة والذهب فيها اشتراط لا دليل عليه يسلم من اعتراضه. لكن عامة أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على المسلمين عامة من غير نظر إلى إيه؟ إلى ملكية النصاب من عدمه. واضح الأمر؟ ولذلك إحنا دائما بنتكلم الناس اللي هم عمالين وهم دماغنا أبو حنيفة قال طلعها مال، أبو حنيفة قال طلعها مال، أبو حنيفة قال طلعها مال على سبيل الزواج مش على سبيل الاستحباب أو الإيجاب، أو إنها لو طلعت صدقة فطرة على تراثها إنها كلام ده ما ينفعش وإن ده تخلف وإن ده كذا وإن ده عدم نظر للروح. أبو حنيفة ماشي كده قال تنفع تمشي يعني، لكن الأصل عنده اتفاق العلماء إن الأصل عنده عند جميع العلماء زكاة الفطر تطلع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها أو على ما قيس عليها من أقوات أهل البلاد، من أقوات أهل البلاد. تمام؟ فبيقول تجب صاع، صاع ده أربعة أمداد بكف رجل معتدل القامة، أربع أمداد بكف رجل معتدل القامة، له رجل كبير أو ضخم الجثة وضيق القدم يعني. لما روى ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى به قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وهذا متفق عليه. عدل الناس به بإيه؟ صاع التمر والزبيب والشعير والقمح، لا عدلوه بنصف والشعير عدلوه بنصف صاع من قمح، لأن القمح أغلى وأنفع وأسهل وأقرب. قال لك أصاع نصف صاع قمح بمقدار صاع التمر، بمقدار صاع الزبيب، بمقدار صاع الإيه؟ وده طبعا ده كان تكوين في عصره. واضح الأمر؟ ولازم يقوم بإيد حد برضه أو بقوت يعني شاعر. وطبعا في رسالة مفردة لابد أنك تقرأها خاصة وأنت يعني لا تكف عن مشاجرة المخالفين كل رمضان عن مسألة إجزاء القيمة المادية، فتقرأ هل تجزئ إخراج القيمة المادية في زكاة الفطر سيدنا الشيخ محمد إسماعيل، بحث ممتع جدا في منتهى الإنصاف يعني فيه روح الضابط الشرعية، تقرأ فيها الكلام وتقرأ فيها الراجح بالدليل وكيف ترد على شبهات المخالفين. فالأصل فيها أنها تخرج على ما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها، وهذه صفتها الشرعية ولا يجوز العدول عنها إلا بمسول شرعي. تمام؟ قال فعدل الناس به أي بالتمر والشعير ونحو ذلك الصاع يعني نصف صاع من بر البر القمح على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى على أو أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يبقى زكاة الفطر واجبة، زكاة الفطر على الجميع كبير وصغير، لأنها زكاة على الأبدان على بدن الشخص نفسه، ولذلك من ولد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فلا زكاة فيه، ومن ولد قبل غروب الشمس من رمضان بدقيقة وجبت عليه الزكاة أو وجب الزكاة على هذا الرأس الشخص ده البدن ده. ومن مات قبل غروب الشمس بلحظة في آخر يوم من أيام رمضان لم تجب الزكاة فيه. تمام؟ ومن مات بعد غروب الشمس وجبت الزكاة في ماله. واضح الأمر؟ يبقى فهمنا على من تجب؟ تجب على كل كبير وصغير وحر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين ممن أدرك رمضان. تمام؟ إذا ولد قبل غروب شمس يوم رمضان، شمس آخر يوم، يبقى ليلة العيد بقى شوال داخل كده، معنوش إيه؟ ما ينحسبش للزكاة. مات بعدها بدقيقة ينحسب في الزكاة، ولد قبلها بدقيقة ينحسب في الزكاة، ولد بعدها بدقيقة ما ينحسبش في الزكاة، على أنه لا زكاة في الجنين في قول عامة أهل العلم إلا ما استحبه عثمان بن عفان أنه كان يخرج الزكاة على الجنين في بطن أمه استحبابا مش إيجابا. وقدر الخارج على كل واحد صاع، والصاع أربعة أمداد. ومما تخرج من المنصوص عليه من الأصناف الأربعة أو مما يقوم مقامها من أقوات أهل البلد، وهذا على مذهب مالك رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. مسألة وقدر الفطرة أو الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقيه معه، يعني صاع بر صاع قمح يصاع دقيق قمح يصاع شعير يصاع دقيق شعير أو سويقيهما، سويق اللي هو الدقيق المطبوخ ببعض الماء يعني أو نحو هذا أو اللبن أو نحو هذا، أو من التمر أو من الزبيب. لما روى أبو سعيد الخدري قال كنا نعطيها أي زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من الإيه؟ من طعام، وهذا لفظ أوسع من الإيه؟ مما مضى، أو صاعا من تمر على التخير أهو صاعا من طعام يعني من أي حاجة تانية مطبوخ أو دقيق أو كده، صاعا من طعام طبعا مش مطبوخ يعني طبيخ عندنا أقصد يعني زي اللي هو السويخ اللي قاله ده، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، والأقط اللي هو الإيه؟ اللبن المجمد أشبه ما يكون عندنا في عصرنا اللبن البودرة ده اللي هو لبن حيواني مستخلص نقي ما فيش إيه خائل، يبقى ده أشبه ما يكون فيه، وبيسموه جميد في بعض بلاد الإيه؟ الشام في الأردن، يجيب اللبن كده ويصفيه شبه الجبنة القريش وبعدين يحرقه في الفرن يبقى عامل زي الحجارة كده يحوشه، يبقى ايه ده قوت متحول يقعد سنين على كده سنة اثنين ثلاثة، ولما يجي يستخدموه يحطوه ويصب عليه الماء الساخن او يصب عليه الحساء الساخن يرجع ثاني شبه الايه شبه الزبادي كده يبدأ ياكلوه ثاني، فده اسمه ايه الجميل او اللي هو ايه الاقط في مسمى الشرع او في الالفاظ اللي ايه اللي في الحديث، او صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، مين السمراء دي؟ ممكن تعملوا ترجمة للسمراء. السمراء اللي هي الغلة يعني القمح، سمراء الشام قمح يعني مش واحدة اسمها سمراء. سمراء واحد يروح دور لي مثلا كتاب السمراء في كتاب التراجم ودور عليه السمراء دي. يقول فلما جاء معاوية وجاءت السمراء بعد فتوح الشام بقى، فبقت محاصيل الشام وزروع الشام تيجي المدينة وتيجي مكة وخلاص بقى في تبادل اقتصادي بقى بين ايه؟ بين انحاء الايه؟ الدولة الإسلامية. قلت لما جاء معاوية وجاءت السمراء قال إن مدا من هذا يعدل مدين، إن مدا من السمراء من القمح يعدل مدين من إيه؟ من بيت الأخوات والإيه والأغذية العربية. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أنا بريد دعوة ثلاث معاوية أنا على قديمه زمان، ها لا أبدل ولا أغير كما تركنا رسول الله وأجود ما يخرج التمر، لأنه لا خلاف فيه، أجود ما يخرج في الفطر التمر لأنه لا خلاف فيه، تمام؟ على قول بعض أهل العلم. وقال بعضهم بل أجوده وأحسنه أنفعه للناس، ولعل هذا أشبه، أجوده وأحسنه أنفعه للناس، يمكن يكون الرز أحسن من التمر. مين بياكل التمر عندنا في مصر؟ التمر عندنا في مصر يعني لو إيه الناس يبقى لهم شهوة إقبال على التمر في رمضان يوم والتاني ويزهق منه، وبعدين بياكل إيه بيحل بيه يعني، إنما ليس قوتا عندنا. إنما الرز عندنا في مصر كل الناس غنيهم وفقيرهم حضريهم وبلويهم يعني أهل الريف وأهل المدينة عندهم موظفين وفلاحين كل الناس تاكل رز، تمام؟ فالرز مثلا يكون أنفع للناس من إيه؟ من التمر مثلا. فهنا نقول بعضهم التمر لأنه لا خلاف فيه، كل المذاهب متفقة على إيه؟ على إجزاء التمر في الفطر، تمام؟ وطبعا بعض أهل العلم يعني اقتصر على الأصناف الأربعة برضه نفس المسألة، ما تطلعش على الأصناف الأربعة دي بس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، لكن المسألة النظر في روح الشريعة والنظر إلى العلة الجامعة في هذه الأشياء أنها أقوات الغالب غالب استعمالها في إيه؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنص عليها قال لك يبقى كل قوت في بلد من البلدان يقوم مقام هذه الأصناف الأربعة بدليل الإيه؟ الأقد، بدليل الأقد، لأن اللي قال الأصناف الأربعة ما عدش الأقد معاه وده منصوص عليه. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه أي زكاة الفطر أو الواجب عليه منها كما كنت أخرجه صاعا من فقر. مسألة فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، لم يجد إيه الأصناف الموجودة دي، أخرج من قوته أي شيء كان صاعا سواء كان حبا أو لحم حيتان أو أنعام، وهو اختيار ابن حامد يعني أجازها تخرج لحم، تمام؟ من باب إن هو المقصود إيه؟ سد الخلاء وسد وإقامة وإقامة الناس وإطعامهم، واضح؟ إلا أن الراجح المسألة هنا إيه؟ فيدخل فيها اللحم إلا إذا كان يعني من جملة الأقوات لو تصورناه، لأن مبناها على المواساة، وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص عليه من كل مقتات من الحب والتمر كالذرة والدخن والأرز وأشباهه، لأنه بدلا عنه هذا هو الأشبه، وده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. مسألة وإن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته، لو أنا إنسان يعني بالضوابط الشرعية بيتجب علي فطرة نفسي وعندي سعة وعندي فضل فتلزمني فطرة من تلزمني مؤنته اللي أنا بصرف عليه ونفقته واجبة علي، يبقى أنا برضو بأداء حسباني أنا كمان أنا نطلع عليه. فرب الأسرة زي الأب مثلا يطلع عن نفسه وعن زوجته وعن ولاده وعمن يمونهم حتى لو كانوا إيه؟ ولد أخته ولد أخوه ولد يصرف عليهم وهو اللي مربيهم، جايب واحد وبيربيه بيتكفله يتيم برضو إيه؟ يخرج عليه هذه الزكاة لأنه تلزمه نفقته إذا ملك ما يؤدي عنه، لأن الفطرة تابعة للنفقة، فهذا إن فضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته ما يخرج عن نفسه وعمن لزمته نفقته لازمه ذلك، لقول النبي أدوا عمن تمونون، أدوا عمن تمونون، وده حديث صحيح. هو قول صواب انه موقوف، لا هو شيخ الألباني صححه ومرفوعا، او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نؤدي الزكاة الفطر عن ايه؟ عمن نمون او عمن تمونون من المسلمين. وقدمت النفقة على الفطرة لانها اهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، ها؟ وفي لفظ ابدأ بمن تعول، يعني باللي انت بتعولهم تصرف عليهم يعني. مسألة ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب، ايه هو وقت الوجوب؟ غروب الشمس من ليلة العيد، ها؟ آخر ليلة في رمضان، آخر يوم من رمضان، غروب الشمس آخر يوم من رمضان، وتبقى كده آخر ليلة إليه. لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون لغروب الإيه؟ لغروب الشمس، وقول من رمضان، فيبقى رمضان كله خير كده أنت من غروب الشمس آخر يوم من أيامه. فمن أسلم قبل غروب الشمس أو تزود قبل غروب شمس آخر يوم، أو ولد له، أو ملك عبدا، أو أيسر بعد إعصار، وذلك كله بعد الغروب، أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت الشمس وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. التفاصيل دي، من أسلم واحد كان نصراني وأسلم قبل غروب شمس ليلة العيد بتاع خلاص بقى من جملة أهل رمضان من المسلمين، وجبت عليه زكاة الفطر، هو أولاده هو أولاده، هو الواحد يبقى هو الواحد، كان عزب وتزوج في الوقت ده واجب عليه نفقه لزوجته يطلع عليها ايه؟ ولد له مولود في هذا الوقت قبل غروب الشمس يطلع عليه كل دول بعد غروب الشمس ما ايه من حسب مساله. فان كانت مؤنته تلزم جماعه كالعبد المشترك عبد في ناس مشتريين خمسه سته فكل واحد ليه فيه نايب يعني اللي فيه نصيب يبقى الخمسه دول كلهم يطلعوا الايه الزكاه بتاعته بالحصص فعليهم صاع جميعا بنسبه بحصص بحصته فيه كل واحد ليه نص يطلع نص واللي له ربع يطلع ربع واللي له خمس يطلع خمس وجبت او فعليهم صاع لانهم عليهم نفقتهم فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من النفقه لانها تابعه لها او لانها اي الفطره تابعه لها اي الايه النفقه فتقدر بقدرها. وعنه على كل واحد فطره كامله لانها طهره فوجب تكميلها ككفاره القتل والاشبه الاول الاشبه الاول. مساله وكذلك الحكم في من بعضه حر بعضه حر فهو هيطلع عن البعض بتاعه لو نص حر هيطلع نص وسيده اللي مالك النص الثاني يطلع النص الثاني ثلاث ارباع حر هيطلع ثلاث ارباع والربع على المالك الاخر. وكذلك الحكم في من بعضه حر نعم يقول وان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. قال ويستحب اخراج الفطره يوم العيد قبل الصلاه للخبر في اول الباب ولان المقصود اغناؤهم عن الطلب في يوم العيد لقول النبي اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ده ضعيف هذا ضعيف بهذا السياق. وفي اخراجها قبل الصلاه اغناؤهم في اليوم كله طبعا ما نجيش العلل الوهيه اللي هي اوهم خالص العنكبوت الناس محتاجه دواء الناس محتاجه مصاريف مدارس والناس محتاجه مش عارف لحمه والناس نفسها في لبس والناس عايزه بطاطين عشان الشتاء والناس عايزه تبني جدار تهدي في البيت والناس عايزه تسدد الديون اللي عليها وعايزين يدفعوا قسط الدش والكلام هنقعد بقى نعد بقى نعدد على فاحنا يا جماعه هنطلع في زكاه الفطر فلوس عشان يقدروا ايه يشتروا سجاير وعشان يقدروا يجيب جيبات تتبرك بيها وبناطيل جلد وبابيهات وعشان يجيب بقى مخدرات برضه يروق دماغه. لا هو ربنا سبحانه وتعالى فرضها طعم من طعام عشان تسد جوه الراجل ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طعمه للمساكين وطهره للصائم من اللغو والرفث طعمه ده عربي مش انجليزي. ولذلك الامام احمد لما سئل هل تجوز الفطره قيمه او دراهم قال ما اظن يجزيه خلاف سنه رسول الله. قال ان عمر بن عبد العزيز قال انها تجزئ فيها الدراهم قال عجبت لمن بلغ حديث رسول الله ثم يقول قال فلان وقال فلان نمنى من عمر بن عبد العزيز ده حديث راشد مش واحد كده جاي من عرض الطريق ها نعم قال عجبت لمن بلغت سنة النبي ثم يقول قال فلان وقال فلان او نحو ما قال رحمه الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طعمه للمساكين يبقى انت خلاص والله انت صعبان عليك المساكين ادي ما عليك واذا حبيت تتطوع من تطوع خيرا فهو خير الله طلع صاع من الطعام وادي لكل واحد 10,000 جنيه وجزاكم الله خير يسدد الديون ويتجوز ويخلف ويبني شقه براحته خالص مش تيجي بقى تحدد الشرع وتقاسمه على ثمن الصاع هو اللي هيجيب له الشقه وهيجيب له دواء وفي الاخر تيجي الناس تقول ايه دي 3 جنيه في نص قال لنا 3 جنيه هم 3 جنيه هيخلوه يجيب يسدد الديون اللي عليه هيجيب دواء وهيدفع مصاريف المدارس وهيجيب لحمه ولبس ويبني الجدار بال 3 جنيه بتوعه هيحطوهم في الرده بقى هو تقريبا عشان يجبره كلام غريب. فتجد الناس يعني تجيب ب 1000 مكيال حاجه عجيبه جدا وغريبه الله المستعان. كان في يعني شريطه مشروهات وردود حول زكاه الفطر مفرد ساعه تقريبا لمحدثكم الله المستعان يعني لو لقيناه يعني بصوت جيد يعني تسمعوه برضه في شبهات العامه بقى الثقيله دي كلها والرد عليها بكلام اهل العلم ويعني ان احنا بنخليه ان هو يعني هيكون اول المشاركين ان شاء الله رب العالمين في اخراجها على الصفه الشرعيه. بيقول ولا يجوز تاخيرها عن يوم العيد فان فعل اثم لتاخيره الحق الواجب عليه او عن وقته وعليه القضاء لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. يعني واحد ايه ساء شد في العرض كده وقعد يقول لك بقى زكاة الفطر بتاعتي مسألة بسيطة هنا تعيد حاجة وراح معدي المسألة. طب واحد تأول ودفعها مال نقول له عيدها؟ لا طالما ان هو جاهل عامي لا يعرف الأحكام الشريعة ولا يضبط الأدلة ولا يستطيع النظر في كلام أهل العلم قال لك المفتي بتاعنا قال لنا طلعها فلوس واحنا بنطلعها فلوس كل سنة ما نقدرش نقول له عيدها خلاص ما نقدرش نقول له ذمتك مشغوله بس عند الأئمة الذين يقولون بعدم جواز إخراج القيمة المادية كالشافعي ومالك لا يبيزونها مطلقا. الإمام أحمد توصل في المسألة قال الأصل عدم الجواز إلا للطوارئ، إلا لحالات ترفع بها الضوائق ويرفع بها الحرج عن الأمة. ماشي، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بيقول ولا يجوز تأخيرها يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيومين وثلاثة، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، وهذا صحيح عنه، ولأن الظاهرة أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه أي في العيد. وإن عجلها لأكثر يعني خمس أيام ست أيام نص الشهر من أول الشهر لم يجد، لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. يبقى زكاة الفطر أنت عبادة مؤقتة لها وقت تخرج فيه، ورخص الشرع فيه بيوم أو يومين. وبعض أهل العلم ترك من اللفظ ده أن الصحابة كانوا إيه يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يخرجونها إيه يدفعوها للجاني مش يدوها للفقراء، يدفعوها للجاني عشان يمكن جمعها وتقسيمها وتوزيعها وترتيبها، وبعدين تيجي في ليلة العيد تبدأ تتوزع. تمام؟ أما لو أخرجها من أول الشهر عن سبيل الوكالة لواحد هيطلعها له آخر الشهر أو في وقتها زي ما كل الناس بتعمل دلوقتي فلا حرج فيها. وبعدين احنا بنقول للإنسان اللي هو يعني متعذر عليه أو حكاية الإيه الصفة الشرعية لزكاة الفطر دي، أنت تعبان في إيه؟ انت كل سنه بتطلع كام مرطوش؟ هم 3 4 جنيه بتوع دول خلصت المساله، 5 جنيه 7 جنيه زي ما بتطلع، اتفضل اديني 5 جنيه وهشتغل خدام عند حضرتك وهجمع مسكين ومصاب من الناس كلها وانت قاعد فيه، وهوصل للفقير هذا الامر على الصفه الشرعيه، ومش هديله بقى شويه ذره، يقول لك انا هديله زكاه الفطر شويه ذره، هو في حد بياكل ذره دلوقتي؟ مش هديله ذره، احنا هنجيب له شنطه ها منونه ومشكله فيها دقيق وفيها وفيها رز وفيها فول وفيها عدس وفيها فاصوليا وفيها لوبيا. تمام؟ وإذا فاض فيض من المال، وغالب الناس بيعطي تطوعا يعني، هنجيب سمنة وهنجيب زيت وهنجيب لحمة وهنجيب قماش وهندي مصروف عيد، هتبقى المسألة يعني تشبع الإنسان وتكفي حاجة. ودي من بركة العمل الدعوة التعاوني، إن إيد على إيد يعني العمل بيبقى أكبر مما يستطيع الإنسان بمفرده مهما كان ومهما قدر. فما تقلقش خالص على الإنسان الفقير، وأنت مش هتعمل حاجة خالص غير إنك أنت بس هتغير نيتك وهتكفلني أنا أو توكلني أنا بإخراجها على الصفة الإيه؟ الشرعي. وانا خدامك، والناس اللي طلبت العلم كلهم في ارجاء الدنيا خدامين اهل البلد وفي كل قريه هيعملوا خدهم مداد، هناخد منك ونوزع. وانت لو كان قرايبك محروجين قول انا عندي بيت او بيتين وانا هجيب لك شنطه او شنطتين لحد عندك، توصلهم لقرايبك انت بنفسك وهتشوف انت هتبادلهم ايه، تنتهي المساله وخلاص. نعم. بنقول ولا ويجوز تقديمها عليه اي على العيد ليوم او يومين مساله، ويجوز ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعه، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه. يعني ممكن واحد يوزع زكاة الفطر بتاعته إذا كان غني وأسرته كتير يوزعها على كذا واحد. تمام؟ وممكن مجموعة من الناس كلهم يطلعوا زكاة فطرهم لأسرة واحدة أو لشخص واحد بحسب ما تتم به المصلحة، بحسب ما تتم به المصلحة. يقول لك أنا هعمل زي الجماعة بتوع السعودية ياخد مني كيس الرز الإيد ويبيعه يبقى قلبي إيد تاني. طب أنت مالك؟ انت زعلان في ايه؟ انت ايه اللي ضايقك؟ يقول لك ما هو بيبيعها بخساره واحنا بنضطره. ما بنضطروش يا سيدي، لما يجي يبيعها لك ابقى قول للتاجر يشتريها منه بابعاد التمام. انت خسران ايه؟ انت خسران ايه في المساله؟ واضح الامر؟ قول للتاجر يشتريها وانا هطوع انا عليه بفلوس ثانيه، مش معنى. انما انت تؤدي الايه؟ العباده كما امرك الله عز وجل، ولا تضرب الامثال ولا تعترض السنه بالراي. يعني عبد الله بن عباس لما حدثها ابو هريره رضي الله عنه وارضاه في حديث النبي امرنا بالوضوء مما مست النار. أبو هريرة بيقول ابن عباس في حديث عن النبي بيقول أمرنا بالوضوء مما مست النار، فقال ابن عباس أفلا نتوضأ من الحميم؟ أفلا نتوضأ من الحميم؟ واحنا مش بنتوضأ من الماء السخنة، ما هي الماء السخنة دي مستها النار. يبقى إزاي لا تقول للنبي بيقول ما تتوضوش بالحاجة لما ها؟ أمرنا بالوضوء مما مسته النار، يعني أنا لما آكل حاجة مشوية أو مسخنة أتوضأ بوضوء نقض؟ يعني لما أتوضأ ماء سخنة وضوء نقض وأتوضأ ماء ساعة يعني؟ ده كلام ابن عباس. فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثتك بالحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. أنا أقول لك النبي قال لي بدون سمعنا وأطعنا وخلاص. إذا حدثتك بالحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لأن ده رأي محض في مقابل السنة. تمام؟ فكان مردودا ولو كان من حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فكيف بمن دونه؟ فكيف بما لم يوضع بينه وبينه في موازين عصر؟ أنت مين أصلا عشان تنحط في المسألة دي؟ ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفريقة زكاة مالهم عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.